تبدأ تخرج الأسر، هذه الأسر هي الاثنين. سبحان الله. جوه الكعبه جنب وقف اسم باكوج في البحر، يعني اسم باكوج ده في البحر والبحر والكلام ده كله بره بعض. جد. والتمثال بتاعه سبحان الله. يعني انا قاعد في مصر في الكوبري. انا مش فاهم حاجات. انا بقول لك. لسه ايام الفراعنه اكتشفها الماني، شفت العجب، العجب. حتى كان في واحد رحاله كان بيتكلم عن مصر، عمليه مصر قبل ما تنزل الارض اللي فيها العطاءات والنور والكلام ده خالص. انا ما كنتش عارفه. يحكي انه رجالات Yeah. الصورة اللي قدام ليه؟ واللي انتوا شايفينها دي مش باين عليكم.

aslında tam bu kelam da ayrılığı revised set cycle. Ha set cycle ne demek? Ha doğal. Ha set cycle ne o zaman öğrenen herkese gösterdiğim adı bakalım. Bizim de adım edilebilir. Bu du. Diye bu du ile en kibarlı bir ayı. Yani tepki. Set cycle ve bu ayı erkenli bir bir. Yani nasıl bir muhim. Bu sumay. Aşağıda معلم ايه يا عم كفايه بس. اسمه ايه؟ لو سيب جاي